وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الإمام القطب صاحب التصانيف التي وضع لها القبول، سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. قال الحديث 22 في بيان أن من خاف الله تعالى سعى إلى النجاة من عذابه وذلك بطاعة الله، في بيان أن من خاف الله تعالى سعى إلى النجاة من عذابه وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. الكل يدعي أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب، ولكن كما قال أحد العلماء وكان يرشد إلى أن الخوف من الله عدم معصيته، تخاف ما تعصي، أما أن تقول أنا خائف وتعصي فهذا كذب. فقال: إن سئلت هل تخاف الله فاسكت، فاسكت، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. إن قلت نعم أنا أخاف وأنت متلبس بالمعصية هذا كذب، وإن قلت لا كفرت. فالخائف من ربه على الحقيقة من هو الذي يسعى إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكيف ننجو من عذاب الله؟ ننجو من عذابه إذا أطعناه سبحانه وتعالى، امتثلنا أوامره، اجتنبنا نواهيه. بعض الناس ربما سعى في امتثال الأوامر ولكنه لا يجتنب المنهيات، مع أن شريعتنا المطهرة عنايتها بالمنهيات أعظم من عنايتها بالمأمورات أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال معنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المأمورات نأتي بها على حسب الاستطاعة. قال: وما نهيتكم عنه إيه فاجتنبوه. ما في والله أنه مسامح في اليوم بغيبة أو بنميمة أو بسخرية أو بكذبة أبدا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكثير من العباد اليوم اختلط الأمر عليهم أيها الأحباب، ربما أخذ سبحته وسبح 10,000 تسبيحة، ذكروا شخصا أمامه فقال عيفون منه ما أغلظه، ذهبت هذه يعني الغيبة، طيرت 10,000 تسبيحة يمكن عن شهرين، ذهبت كل تلك الأعمال. انتبهوا، الأمر خطير أيها الأحباب. حسبك من صفية، قال إنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأنتن ماء البحر من هذه الكلمة، إشارة فقط، إشارة إلى أنها قصيرة. فكيف الآن المسلمون يطعن بعضهم ببعض، يطعنون بأعراض بعضهم البعض ويكيدون الآن فوق كل هذا البلاء الذي نزل بنا، حرب وتهجير وغلاء وبلاء وأرامل وأيتام، فوق كل هذا هناك شياطين أجارنا الله من شرهم. قل آمين. اللهم قنا شر خلقك يا رب، احفظنا من شر خلقك يا الله. كان أحد الأولياء يدعو بهذه الدعوة شاملة. فكل هذا هناك شياطين بأيديهم أقلام ويكتبون ويزورون، والعياذ بالله فلان، والعياذ بالله نفي من الأرض. إيه؟ قال هناك من كتب به. إيش كتب؟ قال كتب به ما أكثر ما أسمع هذا في هذا الزمان. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله. قال والله كاتب فيه كلام كيدي، أعوذ بالله. واحد جاء بولده منذ مدة، غاب ولده مثل الوردة، ولده غاب سنين، يعني ما كان في البلد أبدا، ما شارك في أمر. وإذا بي فجأة ابتلي، ما الأمر؟ قال والله هناك حساد زيفوا علي وكذا ونفي من الأرض. الحمد لله ربي سلمه، وبعد ذلك بعد ما ظهرت الحقيقة ربي سلم ورجع. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. وهذا ما أكثره، ما أكثره. وهذا إن دل فإنما يدل على قلوب عفنة، قلوب منتنة، أبدا قلوب عفنة. نحن ما نعلم ما في القلب أحبتي، القلب لا يطلع عليه إلا الله، نحن لا نطلع على القلوب. ولكن علماؤنا أرباب القلوب قالوا إن أردت أن تعرف القلب المعمر من القلب الخرب، قال فاذكر أمام صاحبه شخصا، فإن رأيته يحوم حول حسناته فاعلم أن قلبه معمر، وإن رأيته يحوم حول سيئاته فاعلم أن قلبه خرب. والآن جل الأمة يحومون حول السيئات، أبدا بيحضر خطبة جمعة بيطلع يقول له شلون، إلا والله أخطأ بهي وبهي وبهي، شو سيدي يعيب علي، أبدا. طب ما له حسن هذا بكل الخطبة لك قال الحمد لله، طب ذكر الله قرأ آيات، ما له حسنة، أبدا. يحضر درس علم، أبدا. في الأسواق لا تكاد تسمع صاحب مصلحة يثني على صاحب مصلحة، أبدا. اذهب إلى الأسواق، أبدا. اللي راح لعند أعوذ بالله هذا غشاش وهذا، أبدا. الناس يطعنوا بعضهم ببعض وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا البلاء انجر إلى المساجد وانجر إلى أدعياء العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحد منذ مدة أعرفه عبدا صالحا ولا أزكي على الله أحدا، نشأ أعرفه منذ 40 سنة هنا تقريبا في الجامع، نشأ طيبة، فجأة نعم ابتلي ببلاء عظيم. طب ما بالك؟ قال والله واحد حاسد يدعي الصلاح ويدعي طأله بغي، مثل ما بقوله هلا بهالمثل، وأوداه في مصيبة. اللهم قنا شر خلقك. لذلك يا أحبابي أنا أنصح نفسي وإياكم، هذه أذكار الصباح والمساء والتحصينات هذه لا تدعوها أبدا. صليت الصبح بعد صلاة مباشرة اقرأ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أذكار الصباح حتى تحفظ. تعيش في زمن بلاء، ما تدري من أين يأتي البلاء، شيء عم ينزل من السماء، شيء عم يطلع من الأرض، شيء عم يخرج من بيتك، شيء من جيرانك، شيء من طلابك، شيء من، سامحوني الله يلهمني أن أقول هذا الكلام لتصل الرسالة إلى إلى إلى الناس العطالين الذين يؤذون والعياذ بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. رجاء بن حيوة من كبار أئمة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضى، في مجلس مثل هذا المجلس أيها الأحباب، واحد انفلتت منه كلمة، واحد غضبان انفلتت منه كلمة عن الخليفة، هنا مباشرة جاء جاسوس حمل هذه الكلمة وأخذها إلى الخليفة. نعم الخليفة استدعى رجاء بن حيوة، قال له أي تكلم علي في مجلسك وأنت ساكت، هي شكاية على الحكا وعلى الشيخ كمان، أي يتكلم علي في مجلسك وأنت ساكت؟ قال ما حصل هذا. القرطبي ذكر أنه إذا كان في الأمر نجاة لمسلم يجوز أن تكذب، شو سي؟ قال له ما حصل هذا. نادى الخليفة هذا الجاسوس وأمر بضربه 80 ضربة، الله لا يرده. نعم بعد مدة اجتمع هذا الجاسوس برجاء بن حيوة، قال له يستسقى بك الغمام، الناس بيقول يا رب اضغيثنا بجاه الرجاء، و80 جلدة في ظهري. فقال 80 جلدة في ظهرك خير من قتل مسلم، هذا الذي وشيت عليه ربما يقتل بعنقك، لك كلمة انفلتت منه، خربيت فرنسا، لك الناس تعصي الله 40-50 سنة وهو ملك الملوك، وبعدين يأتونه منيبين ربي يتوب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات وينسي معالم الأرض ما صنعوا ويدخلهم الجنات. الحديث الثاني والعشرون في بيان أن من خاف الله تعالى سعى إلى النجاة من عذابه. وذلك كيف تكون النجاة؟ بطاعة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في التعليق: قال العلامة المناوي والمناوي: أدلج بسكون الدال مخفى، أي سار من أول الليل، وأما التشديد دلج فمعناه سار من آخر. إيش معنى الحديث والمعنى؟ أن من مشى في الصحراء، إنسان يريد السفر يريد أن يمشي في الصحراء، وأقبل عليه الليل، فإن خوفه من سباع الصحراء نعم يحمله على ألا يبيت، يسرع يسرع يسرع يسرع ألا يبيت في الصحراء. في الصحراء هناك السباع وهناك اللصوص وهناك قطاع الطريق، بل يتابع سيره إلى متى؟ حتى يبلغ منزله ومأمنه. وفي هذه عبرة للسائرين والسالكين، وكذلك من سلك طريق الآخرة أيها الأحباب، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يريد جنة النعيم لابد أن يشمر عن ساعد الجد، صح يشمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. نجتهد في الطاعات والعبادات، نبدأ بالفرائض أيها الأحباب، ما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كان قبل قليل حديث عن محبة الله كيف تأتي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لأعطين، ولئن استعذني لأعيذن، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا للتنبيه، ألا أداة تنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تنبيه، ألا ذلك تكسر إن بعد هذه، ألا للتنبيه إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تريد الجنة لابد أن تشمر عن ساعد الجد، وتجتهد في الليل، تجتهد في النهار، فالجنة في ربوة والنار في سهوة. حفت الجنة بالمكاره، طريق وصول للجنة كله يحتاج إلى مخالفة النفس والشيطان والهوى. أما جهنم فأعمال التي توصل إلى جهنم كلها تحبها النفس ويحبها الشيطان ويحبها الهوى، انزلاق دخول لجهنم انزلاق والعياذ بالله، مثل إنسان وقف على فم وادي بعد ليلة نزل فيها الثلج وصار فيها سقيع، يضع رجله والعياذ بالله بلحظة يصير في أسفل الوادي. أما من أراد التسلق أيها الأحباب، الصعود، فلا بد من العمل والجد والنشاط. أما تريد الجنة والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، أنت بتغطي حالك الآن طابت النوم وتريد الجنة، لا لا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم أكرمنا بالجنة، نسألك يا مولانا الجنة، قل آمين، وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قال الحديث 23 فيه بيان فضل التفريج عن المسلم. اللهم فرج عن المسلم، والستر عليه، والتيسير والعون له. وفيه أيضا فضل طلب العلم والاجتماع على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أبشروا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. فأول الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. هذا وقت هذا الحديث أيها الأحباب. الآن ما أكثر المكروبين من أمتنا، وخص في هذه الأيام التي نعيشها، في هذه الآونة، في هذه الأيام التي نحن فيها، عشرات الألوف، مئات الألوف، هجرتهم الحروب، خرجوا من بيوتهم لا مال ولا متاع، وكثير منهم أرامل وأيتام، مات آباؤهم. اللهم أدرك هذه الأمة بلطف منك يا الله. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا وبالمسلمين بما جرت به المقادير، يا لطيف يا عليم يا خبير. فهذه الأيام ميدان فسيح للتسابق بالخيرات. أنت قاعد الآن في المسجد، معتكف في المسجد، وعندك قدرة الآن على الإطعام، وعندك قدرة على الكسوة وعلى الإيواء، قم، الله غني عنك وعن عبادتك، قم، الله غني عنك وعن عبادتك. فهذا الحديث يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خيرا من اعتكافك أن تقوم وتسعى وتذهب وتبحث عن هؤلاء المهجرين الجائعين، ما عندهم ثياب ولا عندهم طعام. دثني رجل قال: جمعية حفظ النعمة في دمشق نشرت على الفيسبوك، نعم نشرت، أن كل من عنده، من عنده طعام، من عنده ثياب، من عنده متاع، ولو متاعا مستعملا فليأتنا به. عشرات ألوف بل مئات من أمة الإسلام هجرتهم الحرب في هذه الأيام، فهم بحاجة إلى معونة، بحاجة إلى معونة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ما استطاع أن يجلس، لما جاءه قوم عليهم أنمار خرق لفوا بها ستروا بها عوراتهم، ما استطاع أن يقعد، جعل يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، حتى رأى الصحابة، رأوا ذلك الحزن في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرعوا، فجاءوا بالطعام والشراب والكسوة والمال. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجات هؤلاء قد قضيت، استبشر. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ميدان فسيح أيها الأحباب الآن للتسابق في الخيرات، ميدان فسيح. هناك الآن في هذا الزمن تجد لو عندك قميص، نعم ألبسته ولو كان مستعملا، الآن تجد من يلبسه. عندك ربطة خبز، الآن تجد من يأكلها ويفرح بها. عندك جوربان ولو مستعملين، اغسلهما وأعطي. عندك حذاء، عندك بيت، عندك مسكن، عندك خيمة، عندك غطاء، عندك فراش. أمة الإسلام تهجر، ما معهم شيء، جياع. حدثتني امرأة منهم، من هؤلاء الذين هجروا، نعم، لكثرة الضيق الذي كانوا فيه والجوع، قالت لي: والله لما أعطوني قطعة خبز، قال والله جعلت أشمها، قال عادت روحي إلي بشم رائحة الخبز، هذا الذي يأكله الناس هنا في المدينة. قال عادت روحي إليه. قال كنا نأكل خبزا أسود مثل الفحم. فالآن ميدان للتسابق بالخير أيها الأحباب، ميدان، اسمعوا يا أيها الحاضرون ويا أيها المشاهدون، أمة منكوبة طحنتها الفتن. يقولون من هذا الغريب بأرضنا؟ أما والهدايا إنني لغريب، غريب دعاه الشوق واقتاده الهوى كما قيد عود بالزمام أديب. وماذا عليكم لو أطاف بأرضكم مطالب دين أو نفته حروب؟ أمشي بأعطان المياه وأبتغي قلائص منها صعبة وركوب. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر، كربة من كرب الدنيا شيء قليل، نفستها عن أخيك ربي ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. مرمعنا في كتاب خصائص الأمة المحمدية للشيخ محمد بن علوي المالكي عن رجل أيها الأحباب أخذ به إلى النار وآخر أخذ به إلى الجنة. فالذي أخذ به إلى النار نادى من أخذ به إلى الجنة، يا فلان. قال نعم. قال ألم أسقك في الدنيا شربة ماء؟ قال بلى. قال اشفع لي فيشفع له بشربة ماء، بشربة ماء يشفع له. فبادر إياك أن تحرم في هذه الأيام العصيبة، أن تحرم من خدمة إخوانك هؤلاء المهجرين. إياك ثم إياك ثم إياك. فهذه جمعية حفظ النعمة مرخصة من قبل نعم المسؤولين عنها أيها الأحباب، فالأمرها سليم 10/10، لا إشكال في هذا. خذ ما عندك ما تستطيع حمله من الطعام من الشراب من اللباس من المتاع من الدواء من المال. فالآن قصادها بالآلاف وهي تشكو وتئن. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، الآن مهجرون من أهل الإسلام ومن أهل الستر من أهل الدين، نسوان مسترة ربما ما رؤي وجهها أيها الأحباب، الآن هي في الطرقات، طرقات تبحث عمن يؤويها. فحذاري، فحذاري أن نتخذهم سلعة نتاجر بهم كما يصنع هؤلاء التجار الفجار، تجار الحرب والعياذ بالله، المخذولون. ومن ستر مسلما ستره الله، ستره الله في الدنيا والآخرة. رجال تئن الآن تبكي، مو نسوان، مما نزل الآن من البلاء، رجال، رجال تبكي من الجوع والعطش والعري والتهجير، رجال تبكي، حدثني رجل، رجال تبكي لا نسوان، يبكي حوله أولاده الصغار، حوله أولاده الصغار يبكون جوعا، لا عنده مال ولا عنده طعام. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبعض الناس نعم يبخلون، يقول يا ترى هاي الجمعية بتوصلون ولا ما بتوصلون؟ لك يا حبيبي الآن هذه جمعيات خيرية هنا في دمشق قام عليها أهل الفضل وناس من الأثرياء أصحاب النعم قاموا في الخدمة، والناس رأوا هذا الخير ولله الحمد. ليست جمعية بنت يوم أو يومين، منذ سنين يحسنون إلى الفقراء. ثم إن أردت يعني أن تقوم بنفسك يدلونك، يعني تذهب إليهم، تريد عائلة عائلتين ثلاثة هم يأخذونك، تعال هذه عائلة انظر إليهم، انظر إلى هذه العائلة، ما عندهم بساط يجلسون عليه ولا عندهم فراش ينامون عليه، ما عندهم حليب لأولادهم. سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنتي. أخبار بلادنا لو ألقيت على الجبال لضجت، فكيف بابن آدم؟ كيف بالمؤمن الذي في قلبه إيمان، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر ولا تعسر. واحد يحضر معنا هنا يجاوز 60 من عمره، نعم، أراد أن يستأجر بيته، قالوا بدنا أجر السنة وبدنا ضمان والمكتب بده كمان كذا، بده 2,000,000 ليرة سوري منه. هكذا صنع الأنصار مع المهاجرين. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى الآن يعني الذي كان يعين الدرويش اللون مرة أرملة من 10 سنين، من 7 سنوات بيعطيها 20,000 ليرة سوري مصروف الشهر، إلى الآن يعطيها 20,000. لك يا حبيبي من 7 سنوات 20,000 كانت تكفي هذه المرأة شهرا مع أولادها. إلى الآن الآن 20,000 ما تكفيها. أديش كفوها؟ ما بكفوها أسبوعا، ما بكفي أسبوع 5 أيام. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. كثير من الأغنياء يقولون دفعنا الزكاة في رمضان. نحن الآن في وقت إغاثة وإسعاف، تقول دفعنا الزكاة؟ الآن يجب أن تدفع من حر مالك لإنقاذ إخوانك. ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، زدنا علما وإيمانا ويقين. هذا الطريق، هذه المجالس، مجالس العلم، هذه الجنة، إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، طريق إلى تلك الجنة، جنة النعيم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. لكن اثبتوا على ذلك. كان شيخنا رضي الله تعالى عنه وارضاه الشيخ عبد الرزاق يقول من ثبت على مجالس العلم كل يوم ولو مجلسا قعد فيه ثم جاءه أجله فقد وقع أجره على الله، ينال ثواب الشهادة في سبيل الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، انظروا ما أجمل هذه الجلسة، في بيت الله، رحمات، سكينة، رحمة، ملائكة تحفونا، يذكرنا الله عنده. لماذا الناس يتركون بيوت الله والآن تراهم بالآلاف في الشوارع الآن؟ طب ماذا تصنعون في الأسواق؟ ألي الحاجات يسعون في الأسواق؟ لا، قال لي تاجر في سوق الحمدية من كل 10 يمرون في سوق الحمدية 1 الذي يشتري، والباقي طب ماذا تصنعون في الشر بقاع الأرض أسواق؟ طب تعالوا إلى بيت الله. لكن إبليس اللعين زين لهم. الآن انظر، اخرج خارج المسجد، اتخذوا أعلى أبواب باب المسجد يجلسون نساء ورجال وصبايا وسجاير ومع صاحبته. أعوذ بالله، الله يطهر المسجد داخله وخارجه من الأخباث والأنجاس كلهم. هذا بني للعبادة وللطاعة وللعلم. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، لما جاء مرة رئيس فرنسا إلى الجامع الأموي بهر، نعم، لما نظر دهش، لما نظر إلى المسجد قال له شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال له إن البلاد برجالها لا بحجارها. الله أكبر، بالرجال لا بالحجارة. والمسجد بني للصلاة والعبادة والطاعة ولمجالس العلم، لا من أجل أن يأتي الناس ويتصوروا فيه. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. المسجد لهذا، نصلي ونقرأ القرآن، نقرأ دروس العلم فيه، لا للتسلية كما يأتي كثير من الناس، يأتي أحدهم للتسلية ويسولف وجاب جوال عم يلعب فيه أو جاء لينام في بيت الله. لا، المسجد ما بني لهذا. يتلون كتاب الله، شوفها هي بعد الصلاة أعظم شيء تلاوة الكتاب، قرآن كريم. طب من قائل يقول مجلس علم قراءة قرآن أيهما أفضل؟ اسمع ماذا قال علماؤنا، اسمع ماذا قال علماؤنا. قالوا إن كان القارئ عالما، قرأ العلم، قرأ التفسير، قرأ الفقه، إذا قرأ القرآن يفهم أحكامه ويفهم معانيه، نقول لو قرأ القرآن أفضل لك. أما إذا كنت عاميا مثلي، نعم، وسيدنا الشيخ بدر الدين الحسني صار إمام الدنيا وقال يابا نحن عامة ما لنا مذهب، تعال واجلس في مجالسي. العلم إن كنت ما تفقه، لا تعرف التفسير ولا تعرف الفقه ولا تعرف التلاوة، فالأفضل لك أن تجلس في مجلس العلم. نعم. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. انظر إلى هذه السكينة التي نزلت الآن علينا، سكينة عجيبة والله. أحيانا أجلس في المسجد هنا من قبل الفجر بساعة إلى ما بعد العشاء ولا أتمنى أن أخرج منه، ما السر؟ سكينة في بيت الله. نسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يتقبل. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الآن ملائكة السماء تحفنا، وذكرهم الله في من عند، أبشروا أبشر الآن تذكروا في الملأ الأعلى. الله لا يحد زمان ولا مكان، كان الله ولم يكن، لم تكن سماء ولا أرض ولا، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس نعم لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعبد ولا ثم يقول أنا منسوب لفلان وأنا عندي شجرة العائلة وأنا وأنا وأنا، لا، عمل لابد من عمل. وجد عمل، ما أجمل العمل مع النسب، نسب شريف طيب وعمل صالح، بسم الله شيء طيب. دخل قوم على عالم من العلماء، وفي المجلس رجل من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تعلم وعالم في المجلس، فهرع الناس إلى العالم وجعلوا يقبلون يديه ويعظمونه. فنظر العالم إلى ذاك من آل البيت الذي لم يتفقه ولم يتعلم ولم يحضر مجالس علم، رآه قد حزن أنه أنا من آل البيت، ما عظمتموني كما عظمتم هذا العالم. فقال له العالم، اسمعوا إلى هذا الكلام واحفظوه، نقله سيدي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني، نعم، في كتاب لواقع الأنوار القدسية، قال له: أنا اتبعت أجدادك فعظموني، وأنت اتبعت أجدادي فلم يعظموك. أنا اتبعت أجدادك، أهل البيت كلهم علماء فعظموا، وأنت اتبعت أجدادي، أجدادي جهال أنت اتبعتهم فلم يعظموك. رواه مسلم وأصحابه السنن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.